يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ليلي يا ليلي. خلاص حرمت أحب أود حد أمان، ده أنا اتدمر كل اللي حسبتهم جدعان. عازف أورج يوسف أوشا. بقالي كام يوم حياتي عبارة عن صدوات، بنام وبقوم في خنقة ولخبطة وحوارات، وطول اليوم بحاول أمثل إني بخير. بجد تعبت ومفرحتش بقالي كتير، أنا مسحول في دوامة هموم وضغوط وجع ياما، ونفسياتي تعبانة وطول الوقت أنا مخنوق. خلاص فاض بيا مش قادر، بعاند نفسي وبحاول وعلى ايامي بتحايل، واقول يمكن ما يفوت. نسيت نومي وما تأثر مع جراحي، وطول اليوم بشوف كوابيس وانا صاحي. انا محطوط وشايل شيله وشيلتي، وليه مخدود ودايما احس بنهايتي. حياتي في وش بتقفل، خلاص مش قادر اتحمل، وكل ما اقولها تتعدل تبوظ اكتر وتتأزم. بحاول اداري اوجاعي وليه احكي مفيش داعي، محدش حس بضياعي عشان جوايا انا بكتم. خسرتيني ده انا اللي خسرت كله لاجلك، وسبتيني في عز ما كنت انا محتاجي. كسرتيني وقلبك عادي مستعبي، وحشتيني لكن ما بقاش نفع نرجع. ما بقتش حد ولا تعشم، وبخبي جوايا وبكتم، محتاجة فضفض واتكلم لكن بخاف لا تعيروني. بكلم نفسي واحكيلي، ما انا عارف مانيش غيري، ما بقاش خلاص حد بايدي، وحبايبي بعده نسيوني. انا اتخميت في كل اللي كانوا حواليا، ما انا استخبيت وكنت فاكر ولقهم ليا. خلاص حرمت احب اودي حد امان، ده انا اتدمرت من اللي حسبتهم جدعان. عشان حالي اجدعني بناقص منكوا اضيعني، محدش همه يوزعني كاني ما بينكوا مش موجود. انا في الدنيا انا استكفيت من الهم اللي عايش فيه، خلاص مليت ده انا اللي بنام فيه بصحى عليه.